صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. حجران حجران على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد أقمار تم غالها خسف الردى واغتالها بصروفه زمن الردي شتى مصارعهم فبين مكابد سمايا ومضطهد وبين مصايا حتى مصارعهم فبين مكابد سنايا ومضطهد وبين مصايا فدي فالكربلاء حشن لمحمد فالكربلاء يا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجرت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبايا يا قبيل فالكربلاء يا كم من حشن لمحمد نهبت بها وكم استجلت من يدي ولك يا مدم ذاك أريق بها وكان جثمان قرص بالسيوف مبايا يا قبيل والله فياتي كربلاء مصابيح مثل البدور المشرقة لكن ماذا شبان والكل في شباب ما تهنى صار مراكز للرماح وللأسن مثل الشباب الما بلاغ 20 سنة مرمي ويلي وجرحان القوم تجري والله حسافة الأولاد ما خطت لحاه صار عرايا والتراب صاير غطاها وش حالها اللي سهرة الليل برضا من يوم شافهم على غبرة مذابيح ما بين من وقعت على جثة ولدها ما بين من بحوالها تخبر عمدها زينب حزينة ولازمة بشفها كبدها تنظر الى اخوتها على الغبر مذابيح. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بالنسبة للجماعة برا جماعة يتفضلوا داخل داخل فارغ وفوق فارغ. جماعة اللي برا يتفضلوا داخل. بالنسبة للنساء أيضا هذه الساحة الساحة الشمالية الساحة الشمالية مفتوحة للنساء. تتحدث عن حوار جرى بين النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام مع ولده إسماعيل. الحوار فلما بلغه السعي مشى معه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. أنا رأيت رؤيا واعتقدت من خلالها أنني مأمور بذبحك. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ذلك الطفل ألا وهو النبي إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تفضل تفضل سووا قيام حتى يصير مجال إلى والنساء هم يسووا قيام حتى يفتحوا المجال إلى بقية النساء. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاء ابتلي به إبراهيم وابتلي به إسماعيل ليرى الله مدى صبرهما ومدى تحملهما وإرادتهما. هذا الحوار أو هذه الآيات تجرنا إلى أن نبحث حول نقطتين. النقطة الأولى حول الرؤية، رؤية المنام. والنقطة الثانية حول مبدأ الصبر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نجي إلى النقطة الأولى وهي حول رؤية المنام. ما هو واقع الرؤية؟ رؤية المنام ما هو واقعها وما هي آثارها وكيف نتعامل مع رؤية المنام؟ هذه الأسئلة أجيب عليها. ما هو واقع رؤية المنام؟ هنا طبعا يختلف التصور الإسلامي عن التصورات الأخرى. مثلا الاتجاه التحليلي في علم النفس، الاتجاه التحليلي في علم النفس يفسر الرؤيا بأنها ظهور المكبوتات من العقل الباطن. فرويد يعتقد أن هناك عقلا واعي وهو العقل الذي يتحرك مع الإنسان في وقت يقظته، في وقت صحوته. أنت الآن في حال اليقظة، في حال الصحوة، ذهابك ومجيئك، دراستك وقراءتك، هذه كلها بإشارات من العقل الواعي. هناك وراء هذا العقل الواعي خزانة نسميها العقل الباطن. وراء هذا العقل الواعي الذي يحركك خزانة نسميها العقل الباطن. العقل الباطن تختزن فيه الميول المكبوتة بحسب اعتقاد فرويد. تختزن فيه الميول المكبوتة. شلون؟ مثلا افترض انسان يميل مثلا الى الرقص، انسان يميل الى الرقص لكن ما يعرف يرقص امام الناس طبعا، لان المجتمع لا يسمح له بالرقص. يقول لك هذا ميل مكبوت يختزن في العقل الباطن. انسان مثلا والعياذ بالله يميل الى انواع من الشذوذ الجنسي، هذا النوع من الشذوذ الجنسي ما يقدر يمارسه امام المجتمع، هذا الميول يكبت يختزن في العقل الباطن. طبعا احنا هم نؤمن الاسلاميين بوجود العقل الباطن. القرآن الكريم يشير الى ذلك، انه يعلم السر واخفى. شنو اللي اخفى من السر؟ والعقل الباطن. هناك سر يستره الانسان وهو واعي، وهناك شيء يستره الانسان في مرحلة اللاوعي ولا شعور، هذا اخفى من السر. انه يعلم السر واخفى. اللي اخفى من السر والعقل الباطن، نظرية العقل الباطن، مرحلة اللاشعور. اذا الميول المكبوتة تختزن وتختبئ في العقل الباطن، مرحلة اللاشعور. اذا نام الانسان، طبعا اذا نام الانسان عقله الواعي خلاص يتخدر، يبدأ العقل الباطن يتحرك. اذا نام الانسان تخدر عقله الواعي، بدأ عقله الباطن يتحرك، تظهر الميول المكبوتة حالة النوم. هذه هي الاحلام. الاحلام بنظر فرويد، بنظر الاتجاه التحليلي، هي الميول المكبوتة في العقل الباطن تظهر في حالة النوم على صور احلام، على صور قصص معينة يراها الانسان حالة النوم. هذا تفسير من تفسيرات علم النفس للأحلام. تفسير الآخر الذي يطرحه الاتجاه الشرطي في علم النفس، أن الرؤيا مجموعة من الذكريات القديمة، ذكريات الطفولة، ذكريات الشباب، هذه الذكريات تجتمع تظهر في حالة النوم بصورة عشوائية. ليش؟ لأن المخ حالة النوم قد لا يؤدي أداء وظيفيا لتنظيم الصور ولتنظيم هذه الأشكال والذكريات، فتظهر الذكريات بصورة عشوائية مبعثرة. فالنوم مجموعة من الذكريات التي تأتي فالأحلام مجموعة من الذكريات التي تظهر حالة النوم. هذا اتجاه التحليلي الاتجاه الشرطي وتفسيرهما للرؤية. نجي إلى التصور الإسلامي شي يقول، الإسلام شي يقول عن الرؤية. إني أنا أنقل كلام الفلاسفة حول تصور رؤية المنام. ما هي رؤية المنام؟ رؤية المنام باعتقاد الفلاسفة المسلمين سفر من الروح. الروح في حالة سفر، عندما ينام الإنسان تكون الروح في حالة سفر. شلون في حالة سفر؟ وإلى أي عالم تسافر؟ يقول الفلاسفة هناك ثلاثة عوالم. العالم الأول العالم المادي، هذا العالم اللي أنت تعيش فيه، عالم الأجساد، هذا عالم مادي. أكو عالم أرقى من هذا العالم وهو عالم المثال. عالم المثال يعني شنو؟ عالم المثال يعني فيه صور الحوادث التي تقع في العالم المادي. أنت تقرأ في الروايات، في الروايات عندنا أن الإنسان إذا مات روحه تفارق الجسم المادي وتتلبس بالجسم المثالي. شلون يعني؟ الإنسان إذا مات روحه تفارق هذا الجسم المادي، هذا الجسم المادي يعود إلى التراب، تتلبس بالجسم المثالي. شنو الجسم المثالي؟ الجسم المثالي هو عبارة عن جسم يماثل هذا الجسم المادي في الصورة بس، وإلا ما إلى جرم، ما إلى مادة. الجسد المثالي يشابه هذا الجسد في الشكل في الملامح، لكنه ليس بمادي، يعني ليس له جرم، ليس له طول، ليس له عرض، ليس له عمق، ما إلى جرم مادي، فقط يشابه الجسد المادي في الملامح وفي الشكل، سموه جسد مثالي. عالم المثال عالم يشابه هذا العالم في الصورة، لكنه ليس بعالم مادي، ليس له جرم ولا طول ولا عرض ولا عمق، يسموه عالم المثال. اكو عالم ثالث ارقى من عالم المثال، هذا يسموه العالم العقلي او عالم الجبروت. العالم العقلي يقول لك فيه جميع الحقائق العلمية على صعيد اي علم، صعيد علم الفلك، علم الرياضيات، علم الهندسة، علم الفقه، علم النفس، على صعيد اي علم الحقائق العلمية في عالم يسمى بالعالم العقلي او عالم الجبروت. طيب الانسان من ينام الروح تتحرك تنفصل عن العالم المادي. اذا انفصلت الروح عن العالم المادي فهنا اما ان تخضع لتأثير الشيطان، هذه الروح اثناء سفرها اثناء حركتها اما ان تخضع لتأثير الشيطان، فاذا خضعت الروح لتأثير الشيطان هذه الرؤية كاذبة، صير الرؤية كاذبة مجرد تسويل وتلاعب من الشيطان. ولذلك ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله انه قال الرؤى على ثلاثة اقسام، اما بشارة من الله يعني رؤية صادقة، او ترويع من الشيطان، الشيطان يتصرف في هذه الروح اثناء سفرها، او حديث يحدث به الانسان نفسه فيراه في المنام. انسان يبقى يفكر في موضوع ينام الموضوع نفسه يستمر وياه حتى في حالة النوم على شكل احلام معينة. زين شاهدنا ان الروح تسافر تنفصل عن العالم المادي، اذا انفصلت اما تخضع لتأثير الشيطان فتكون الرؤية كاذبة، او ترقى الى عالم المثال. اذا رقت الى عالم المثال اطلعت على صور الحوادث، سواء كانت صور حوادث ماضية او صور حوادث مستقبلية. اذا اطلعت على صور الحوادث بعدين تتحقق هذه الحوادث بنفسها وبعينها فتكون الرؤية صادقة، او انها ترقى الى العالم العقلي وتطلع على الحقائق. شوف مثلا كثير من العلماء يعطى مسألة رياضية معقدة ينام يرى الحل في النوم، او انسان يعطى مسألة علمية غامضة ينام يرى الحل اثناء النوم. معناه ان الروح اتصلت بالعالم العقلي، عالم الحقائق، اطلعت على الحل المعين ثم حررته او كتبته. لاحظ. اذا الرؤية والاحلام عبارة عن سفر للروح، اما يخضع لتأثير الشيطان او يصعد الى عالم المثال او يصعد الى عالم العقل. هذا السفر، والقرآن يؤيد هذه النظرية. القرآن ماذا يقول؟ يقول الله يتوفى الانفس حين موتها. واضح، اذا ماتت يتوفى. هذه الفقرة واضحة، لكن الفقرة اللي بعدها الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. اللي ما ماتت كيف يتوفاها؟ هي ما ماتت بعد، كيف يتوفاها؟ يتوفى الانفس حين موتها واضح، اما يتوفى التي لم تمت في منامها ما ماتت كيف يتوفاها؟ يقول الوفاة هنا بمعنى الانفصال عن العالم المادي، مو الوفاة بمعنى الموت. لا، الوفاة هنا في الآية ليست بمعنى الموت بل بمعنى الانفصال عن العالم المادي. الله يتوفى الانفس يعني يفصلها عن العالم المادي. بعض الانفس يفصلها فصلا تاما، بعض الانفس يفصلها فصلا مؤقتا ثم ترجع الى العالم المادي. وهذه الآية تحرر هالمضمون، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها بعد، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. واحدة يفصلها فصل تام، واحدة يرسلها ترجع الى العالم المادي مرة اخرى، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اذا هذا معنى ان الروح في حالة سفر اثناء النوم. لاحظ. كذلك مثلا في آية اخرى يقول هو الذي يتوفاكم بالليل. ايش معنى يتوفاكم بالليل؟ مو معنى يميتكم، توفاكم يعني يفصلكم عن العالم المادي، فتكون الروح في سفر في عوالم اخرى. زين، هذا هو التصور الاسلامي لحقيقة الرؤية. نجي الى السؤال الثاني، ما هي الايجابيات للرؤية؟ طبعا نقصد الرؤية الصادقة، والا الرؤية الكاذبة ما لها ايجابيات. الرؤية الصادقة شنو ايجابياتها؟ ما هي ايجابيات الرؤية الصادقة؟ طبعا في اعتقاد المدرسة التحليلية لعلم النفس ان من الايجابيات ان يكتشف الانسان شخصيته. يقول لك انت خلال الحلم تعرف شخصيتك، لان ميولك تظهر في احلامك. الانسان ميوله المكبوتة ودوافعه تظهر اثناء النوم، تظهر في الاحلام، فالانسان بواسطة الاحلام يكتشف شخصيته ويعرف ما هي ميوله ويعرف ما هي اتجاهاته من طبيعة الاحلام التي يراها، لان الاحلام بحسب اعتقاد المدرسة التحليلية انعكاس للميول وانعكاس للاتجاهات النفسية، فالانسان يكتشف شخصيته اثناء النوم. هذا من الايجابيات. ما لنا تعليق احنا على هذا؟ احنا ننجي للايجابيات التي طرحتها النصوص. ورد عن الامام الصادق سلام الله عليه انه قال وبعضها صادق، يقصد بعض الرؤية، وبعضها صادق ينتفع بها في مصلحة يهتدى بها او مفسدة يتحذر منها. الان خل اضرب لك مثال. القرآن ينقل عن عزيز مصر، ملك مصر، أنه رأى سبع بقرات سمان، ورأى سبع بقرات عجاف، وفسر إلى يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، فسر إلى، قال له سبع بقرات سمان يعني سبع سنين كلها خير وعطاء، سبع بقرات عجاف يعني سبع سنين كلها قحط وفقر، فاستغلوا عطاءكم ايام الخير لايام الفقر. إذن هذا الملك يوم رأى الرؤية وعرضها على النبي يوسف صارت هذه الرؤية لها أثر إيجابي على اقتصاد مصر، على عطاء مصر أذلك الوقت. هذه الرؤية صار لها أثر إيجابي كما ذكر الإمام الصادق، بعضها ينتفع بها في مصلحة يهتدى بها أو مفسدة يتحذر منها. هذه الرؤية اللي رآها عزيز مصر صار لها مصلحة كبيرة على اقتصاد البلد وعلى منفعة البلد آنذاك. لاحظ من إيجابيات الرؤية الصادقة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أذنب العبد ذنبا وأراد الله به خيرا أراه رؤية مروعة فينزجر عن المعصية. أحيانا الإنسان يتمادى في الذنوب، يتمادى في المعاصي، الله يحب هذا العبد يريد به الخير، كيف يردعه كيف يؤدبه؟ من طرق التأديب الرؤية، يريه رؤية مفزعة مهولة من خلالها يرتدع ينزجر عن المعصية. إذن أكو إيجابيات للرؤية الصادقة. نجي الآن للسؤال الثالث. السؤال الثالث: كيف نتعامل مع الرؤية؟ شوف كثير من أبناء مجتمعنا يتعامل مع الرؤية بإفراط، يعتبر الرؤية بعد هذه وحي يوحى ما في تنازل عنها. كثير من الناس يرتب آثار على رؤى يراها، شاف فلان إذا بيصير عليه كذا، شاف رؤية إذا صالح يحصل كذا. كثير من الناس عندهم اعتقاد مفرط في الرؤية بحيث يعتبرون الرؤية دائما صادقة ودائما مصيبة ويرتبون الآثار على ذلك. لا يا أخي، ربما تكون كاذبة، ربما تكون أضغاث أحلام. أحيانا أمراض الجسد تؤثر على الأحلام، أحيانا امتلاء البطن والشبع يؤثر على الأحلام، أحيانا الهموم والغموم تؤثر على الأحلام. مو دائما الرؤية صادقة يا أخي، زين؟ فأنت دائما تعول على الرؤية وتعتبرها وحي يوحى وترتب عليها الآثار؟ لا. التعامل الصحيح مع الرؤية أكو مستحبات يذكرها العلماء. المستحب الأول: أن ينام الإنسان على طهارة، فإن النوم على طهارة يتوضأ وينام، النوم على وضوء يجعل الرؤية أقرب للواقع والحقيقة من ترويعات الشيطان وتسويلات الشيطان. من المستحبات أن يقرأ الإنسان قبل نومه قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومن المستحبات أن يقرأ هذا الدعاء الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من شر الأحلام وشر الاحتلام وأن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام. وإذا نام الإنسان ورأى رؤية مفزعة فعليه أن يتصدق، فإن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. إذا أنت رأيت رؤية مفزعة اتصدق وتوكل على الله، صدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. إذا أنت رأيت رؤية مفزعة اتصدق وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بعد ما أريد أدخل في تفاصيل الرؤية وتخرجنا عن البحث، نجي إلى الآن إلى النقطة الثانية من الآية. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، شو تقول؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. زين، لاحظ هنا أن إبراهيم ضرب مثل أعلى في الصبر، وكذلك إسماعيل. إبراهيم ولده فلذة كبده فسمه الصغير يؤمر بذبحه، شلون ينتفع؟ إبراهيم مع أنه أمر بذبح ولده وفلذة كبده وأقرب الناس إليه، مع ذلك صبر وامتثل الأمر وصمم على أن يذبح ولده. هذا مثال للصبر. وتلاحظ إسماعيل نفسه مع أنه طفل صغير لكن كان واعي للقضايا الإلهية، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. زين، نتكلم الآن عن الصبر باعتبار علاقته قضايانا الفردية وقضايانا الاجتماعية. عندما نتكلم عن الصبر نقول ما هو الصبر؟ الصبر شنو يعني؟ وما هي أقسام الصبر؟ وما هي فوائد الصبر؟ نجي الآن للسؤال الأول، ما هو الصبر؟ إذا نرجع إلى ما يذكره علماء النفس، علماء النفس يقولوا أن أقوى غريزة في الإنسان جذب اللذة ودفع الألم. هذه أقوى غريزة في الإنسان، من يولد عندها الغريزة يحب اللذة ويدفع الألم، يحاول أن يحصل على اللذة ويحاول أن يدفع الألم. جذب اللذة ودفع الألم أقوى غريزة من غرائز الإنسان. زين، بعدين يقسم اللذة إلى ثلاثة أقسام، لذة حسية ولذة نفسية ولذة عقلية. خل أضرب لك أمثلة على هالأقسام. اللذة الحسية مثل الإنسان جائع يأكل الطعام، إذا أكل الطعام هو جائع يحصل على لذة حسية. إنسان يشبع شهوته الجنسية، أثناء ما يشبع شهوته الجنسية يحصل على لذة حسية، هذه يسموها اللذة الحسية. اللذة النفسية إذا الإنسان حصل على المكافأة الاجتماعية، ترد إنسان عمل عمل للمجتمع وكافأه المجتمع، إذا كافأه المجتمع على عمله يحصل على ارتياح نفسي ويحصل على رضا نفسية، وهذا الارتياح هو اللذة النفسية التي يحصل عليها الإنسان. اللذة العقلية الوصول للمعلومات، تجي إنسان تشوفه يفكر في مسألة رياضية معينة، بمجرد أن يوصل إلى الحل كأنه حصل على كنز من الذهب، أي يسموها لذة عقلية، حصل على المعلومات التي كان يطلبها. فإذا عندنا لذة حسية ولذة نفسية ولذة عقلية. وين الصبر يجي؟ الصبر يقول العلماء تأجيل اللذة الحسية لإحراز اللذة الأعظم منها هو الصبر. الآن مثلا إنسان، من باب المثال أذكر، إنسان رأى امرأة جميلة الوجه أثناء الطريق أثناء مروره، من باب الصدفة نظر إلى امرأة جميلة الوجه طبيعة الوجه فوقعت في قلبه. خب هذا الإنسان الآن وقعت المرأة في قلبه، هو طبعا هذا الإنسان يطلب إشباع اللذة، لأنه إذا اتصل بهذه المرأة حصل على لذته، لكنه لا يستطيع أن يتصل بها من طريق قانون، يسترد هذه المرأة متزوجة، يسترد هذه المرأة لا يمكن أن يتزوج بها، إذا ما يقدر يحصل على هذه المرأة لإشباع لذته الحسية. هنا يؤجل اللذة. ما معنى يؤجل اللذة؟ يعني يضغط على نفسه ويتناسى هذا الغليان الحاصل عنده، غليان الشهوة، غليان الغريزة، يحاول يضبطه ويحاول أنه يركز على نفسه أن يتناسى هذا الغليان في سبيل أن يحصل على لذة أعظم وهي ثواب الله وأجر الله. بل ذلك في الرواية من نظر إلى امرأة فأدار بصره فقد وقع أجره على الله. زين، هذا نسميه صبر، صبر تأجيل اللذة. كان بإمكانه أن يشبع اللذة بأي طريق، طريق قانوني أو غير قانوني، لكن لما ضغط على أعصابه وتماسى غليان الشهوة وعجل اللذة إلى أن يحصل على لذة أخرى أو لذة نفسية أو لذة عقلية، هذا التأجيل نسميه صبر. الصبر تأجيل اللذة. الآن انتهينا من هذا السؤال، ما هو الصبر؟ نجي الآن إلى أقسام الصبر. علماء العرفان يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الشدائد، والصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعة. يجي نمثل لكل قسم من هالأقسام. الصبر على الشدائد، انت تتصور الشدائد هي المصائب بس، لا مو بس هذا. الصبر على الشدائد، الشدائد ما تنحصر بالمصائب، جميع الاحداث جميع الوقائع المرة تسمى شدائد. الان خل اضرب لك امثلة. الصبر على الزوجة او على الزوج، صبر. اكو بعض الناس يحصل له زوجة مؤذية، مؤذية، اما مبتلات بامراض نفسية، فنتيجة ابتلائها بامراض نفسية دائما تكون الزوجة متوترة الاعصاب، دائما تكون في حالة توتر، في حالة عنف مع زوجها مع اطفالها، طبعا تؤذي زوجها. فهذا الانسان يصبر على زوجته المؤذية في سبيل ماذا؟ في سبيل عياله واطفاله. ترد عند عيال واطفال من هذه الزوجة، وهذه العيال والاطفال لو فارق زوجته لم ينعم عياله تحت ابوين، فيصابوا مثلا بتخلف او بتأخر محافظة على عياله واطفاله، يصبر على تلك الزوجة مع اذاها مع شدتها. فالصبر هنا على اذى الزوجة من اجل انواع الصبر، ويؤجر عليه الانسان. يجي مثلا الى العكس، الصبر على الزوج، هذا كثير من النساء مبتلات به، تبتلي المرأة بزوج قاسي عنيف ما تعرف شلون تتصرف فيها. خب هذا الزوج اذا ابتلى بامرأة مؤذية يقدر يفارقها، لكن الزوجة شلون تسوي؟ الزوجة اذا ابتلت بزوج عنيف كيف تتصرف فيها؟ هذه المشكلة اعقد واعمق. شوف بعض الازواج يفكر المرأة آلة كهربائية، مثلها مثل الغسالة. شلون؟ الغسالة آلة كهربائية للتنظيف، والمكنسة الكهربائية آلة، هذه بعد الزوجة آلة، شغلها تغسل وتنظف وتطبخ وتهيئ له وسائل الراحة، وسائل إشباع اللذة، من دون أن يرعاها أو يحن عليها أو يعطف عليها إطلاقا. هذا شنو الزوج هذا؟ هذا بلاء. لأن الزوجة، الزوجة مجموعة من العواطف والمشاعر، تحتاج إلى حنان الزوج، تحتاج إلى مراعاة الزوج، تحتاج إلى عطف الزوج، تحتاج إلى معاونة الزوج، حتى في الأمور المنزلية، حتى في الأمور البيتية، الزوجة تحتاج إلى إعانة الزوج، مشاركته. ورد عن الرسول الأعظم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. وورد في الحديث: أيما امرأة صبرت على أذى زوجها كان أجرها على الله الجنة. إذن هذا من الصبر. من الصبر أيضا إذا تلاحظ الصبر في التعامل مع المجتمع. كثير منا يتعرض إلى هذه القضية. ترد إنسان صديقك، شوف هذا الصديق يقرعك بكلمة قاسية، كلمة نابية تجرح مشاعرك، فأنت تحتاج إلى طاقة من الصبر. هنا أنت تحتاج إلى طاقة من الصبر. وإن صدرت هذه الكلمة من صديقك أو من المجتمع، إنسان أثناء مخالطة مع المجتمع يبتلي بأناس لا يمسك لسانهم شيء، كل يبغى يبغى على لسانه على ذلك، هذا الإنسان ابتلى الناس هالشكل، تعرض لكلمات قاسية، تعرض لكلمات نابية من أشخاص من المجتمع، تعرض لمعاملة جافة، إلى عدم احترام، إلى عدم إجلال. شنو يسوي يعني؟ عارك العالم؟ طب ما يعارك، بعد يصبر، ما كل إلا الصبر. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يتحمل في سبيل المصلحة الاجتماعية العامة. تشوف مثلا من أمثلة الصبر أيضا، الصبر على العلم والمعرفة. واقعا العلم يحتاج إلى الصبر. أنت إذا ما تعود طفلك من الآن على الصبر على المذاكرة وعلى العلم وعلى المعرفة، بكرة من يكبر يمكن أنت تعلم من الصغر على الكتاب، على أن يقطع ساعات في القراءة في المذاكرة في الكتابة، يتعود على هالنمط على هذا الخط، خط الصبر على العلم. العلم يحتاج إلى الصبر. إحنا مع الأسف صاير كأنه داء في مجتمعنا، المل من العلم والمعرفة. شوف الإنسان اللي يوصل ثانوية ويقول لك بعد كافي جرعته لما تبعت الله، وإذا كلش أخذ شهادة بكالوريوس ووقف، قال لك خلاص أنا المهم أصير مدرس، أو المهم أصير موظف، أو المهم مثلا أصير عامل في مكان معين، بعد ما أحتاج إلى مواصلة شهادات عليا. ترى الإنسان عنده ظروف معيشية خليه يقتصر على شهادة بكالوريوس، صح؟ إذا ظروف المعيشية قاسية ترى الإنسان لا، ظروف المعيشية حسنة وعيش في عائلة ثرية وهو يملك الذكاء والقدرة العقلية على المواصلة، ليش ما يوصل؟ فالمجتمع يحتاج إلى طبقة مثقفة، يحتاج إلى ثقافات عالية، يحتاج إلى شهادات راقية، يحتاج المجتمع إلى نماذج. شريحة كبيرة من الأطباء، شريحة كبيرة من المهندسين، شريحة كبيرة من المثقفين، يحتاج المجتمع إلى نماذج عالية ترقى به. وهذا ما يحصل إلا بالصبر، وما يحصل إلا بالسهر وبالتعب. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر هو يوصل الإنسان إلى القمة، هو يوصل الإنسان إلى الرقي. إذا الصبر على الشدائد ما ينحصر في المصائب، الصبر على الشدائد له أمثلة كثيرة وله نماذج كثيرة. الصبر على الشدائد يا أخي له فائدة تربوية مهمة جدا. الصبر على الشدائد يخلق عندك قوة الإرادة وقوة الحزم. شوف علماء النفس يفرقوا بين الشاب المدلل والشاب اللي خاض ظروف قاسية. شوف الفرق ما بينهم. الشاب اللي يعيش في ظروف ترف وفي ظروف نعمة وفي ظروف ثروة ما عنده إرادة قوية، ما عنده إرادة حازمة، ما عنده عزم تصميم، خلاف الشاب اللي يجرب ظروف فقر وظروف قسوة وظروف بلاء، هذا يخرج إنسان حديدي قوي الإرادة قوي العزم نافذ البصيرة يمشي على خبرة وتجربة. لاحظ الإمام أمير المؤمنين يشير إلى هذا المعنى. الإمام أمير المؤمنين يقول: الشجرة البرية أطلب عودا وأبطأ خمودا وأكثر وقودا والروائع الخضرة أرق جلودا. الشجرة البرية غير الشجرة اللي تتبحبح في حديقة، الشجرة البرية اللي تقاسي رمال الصحراء وعواصف الصحراء أصل بعودا وجذورا من الشجرة التي تتربى وتتغذى في حديقة غناء. إذن الإنسان اللي يعيش ظروف قاسية، سواء ظروف فقر يعيش في عائلة فقيرة ويصبر، ورد في الحديث: أجر الفقير الصابر كأجر الغني الشاكر. الغني اللي يصرف ثروته في خدمات الإسلام، غني يقدم ثروته، بعض من ثروته للأيتام، بعض من ثروته للجمعيات الخيرية، بعض من ثروته للمؤسسات الإسلامية، هذا له أجر عظيم عند الله. أيضا الفقير الصابر أجره كأجر هذا الغني الذي خدم الإسلام بثروته. أجر الفقير الصابر كأجر الغني الشاكر. الإنسان اللي يصبر على عائلة فقيرة يعيش فيها، أو الإنسان اللي يصبر على ظروف قاسية يعيش ظروف قاسية مع عائلته مع المجتمع، ما يحصل ثروة كافية، ما يحصل راتب كافي، ما يحصل وسائل العيش التي يريدها، ومع ذلك يصبر على ذلك، فإن هذا يتعلم قوة الإرادة وقوة الحزم وقوة النفوس. ولذلك القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. معنى صابروا هذه نظرية العقل الجمعي، تجي أحيانا العقل الجمعي يؤثر على الإنسان، أحيانا الإنسان بمفرده ما يقدر يصبر، لكن إذا عاش في وسط كلهم صابرون يصبر رغما على أنفه. اصبروا وصابروا، صابروا إشارة إلى تأثير العقل الجمعي، كل واحد يؤثر بصبره على الآخر. ولذلك الآية المباركة هناك آية أخرى تشير إلى هذا المعنى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل واحد يوصي الآخر بالصبر على الشدائد. إذن إذا مر مجتمع من المجتمعات بمحنة معينة وصار كل واحد يصبر الآخر ويهون الآخر، هذا معنى الآية: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا الصبر على الشدائد يخلق فردا حديديا حازما قوي العزيمة. تجي إلى القسم الثاني: الصبر عن المعاصي، وهذا مهم جدا. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: الصبر صبران، صبر على الشدائد وصبر عما حرم الله، والثاني أفضل من الأول. الصبر عن المعاصي أعظم من الصبر على الشدائد. شوف الإنسان مثلا بطبيعته يشتهي يسمع أغنية، كان هو بعد يتعود على سماع الأغاني، إذا الإنسان اعتاد على سماع الأغاني فترة من عمره شوي يترك سماع الأغاني مرة واحدة ما يقدر. هذا الإنسان يحتاج إلى طاقة من الصبر، طاقة من التحمل إلى أن يتعود على ذلك. إنسان مثلنا إحنا متعودين على الغيبة، متعودين على تشريح الآخرين وتقطيع الآخرين، غير هذا النوع من المعصية ما يمكن للإنسان أن يتخلص منها إلا بالصبر. الإنسان يحاول أن يصبر تدريجيا إلى أن يتخلص من هذه المعصية الكبيرة. واستعينوا بالصبر. العلاقات الغير المشروعة، الآن مسكين الشاب في زماننا هذا، شاب الأعزب إيش يسوي؟ إذا هو شاب أعزب يشاهد التلفزيون تجي المغريات، يشاهد المجلة تجي المغريات، ربما يطلع في بعض الأماكن يشوف المغريات، ربما تثير بعض العوامل. هالشاب هذا الشاب الأعزب واقعا يحتاج لطاقة من الصبر، الصبر أمام هذه المغريات وأمام هذه التحديات. المغريات من خلال المجتمع، المغريات من خلال بعض وسائل الإعلام، يضطر هذا الشاب الأعزب أمام هذه المغريات أن يتحلى بالصبر وأن يترطب بالصبر، وإلا شهوة الجنس وغليان الجنس لا يهدئه ولا يطفئه إلا إذا كان عند الإنسان إرادة حديدية وحزم قوي وطاقة من الصبر. الإنسان هنا يحتاج إلى طاقة من الصبر أمام هذه المغريات وأمام هذه العوامل، وهذا الصبر يثمنه الله يوم القيامة. لا تفكر أن الصبر يذهب صدى، هذا الصبر يثمن. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر القسم الثالث، الصبر على الطاعة. طاعة تحتاج إلى صبر. طاعة الصبر على الصلاة والصبر على الحج والصبر على الصيام والصبر على دفع الخمس والصبر والصبر الصبر على الطاعة أيضا نوع مهم من الصبر. وقدوتنا في مجال الصبر وفي خط الصبر أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جزاء أو أصبر على صحية عمياء، فصبرت وفي العين قلة وفي الحلق شجا. صبر. الإمام الحسن أنت تعرف اعتداءات أهل الكوفة كيف كانت خطيرة وقاسية على الإمام الحسن عليه السلام، سبابة وشتمة وشتم الإمام علي، ومع ذلك يتحمل كل ذلك. وأروع مثال للصبر سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين. الله أكبر، شلون هذا الرجل صابر؟ توقع رجل تذبح أطفال أمام عينه، شنو يصير هذا وضعه؟ إنسان تذبح أطفاله أمام عينه وذبح شنيع، إنسان تذبح أولاده وشبابه أمام بصره، كيف يكون صبره؟ إنسان يرى أطفاله ونسائه وعياله يضجون من العطش والرمى وهو لا يقدر على قطرة من الماء يأتي بها إليه، شلون يكون صبره؟ إنسان يحاربه معسكر 72 رجل وياه وأمام 30,000 حاصروه من كل مكان وصمموا على أن يجهزوا عليه هو وعائلته، يحتاج إلى طاقات من الصبر، يحتاج إلى طاقات من التحمل. وفعلا كان كذلك الحسين، ولقد قالها من أول يوم خرج فيه من مكة، قال: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لا نحيص عن يوم خط بالقلم. ويمشي بكل اتئاد بكل صبر بكل تحمل في الطريق، يخفق خفقه ثم يجلس يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولده علي الأكبر: لماذا تسترجع؟ قال: سمعت هاتفا في المنام يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال أبا حسين: أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا، مسيرتنا مسيرة حق، نحن خايفين. بينما هم يسيرون وإذا بأحد أصحابه يكبر، شفيك تكبر؟ قال: رأيت نخلا. قال البعض الآخر: لا ماكو نخل، الساحة كلها صحراء جرداء. ماذا ترون إذن؟ قالوا: ما نرى إلا أسنة الرماح ورؤوس السيوف قد أقبلت علينا من كل مكان. محاصرين إحنا. الإمام الحسين قال: ننتفق إلى جانب الطريق حتى لا نواجه القوم. وإذا بالحر بن يزيد الرياحي معه 1000 فارس أقبلوا وقفوا أمام الحسين وجها لوجه. الإمام الحسين طلع إلى الحر كتبه، قال: أنا ما قدمت عليكم حتى أتتني كتبكم، هذان خرجان من الكتب منكم. قال الحر: ما هي بخطي ولا كتاب منها بكتبي أبدا. الإمام الحسين عليه السلام قال: إذا كنتم كارهين لقدومي فدعوني أرجع وأنصرف إلى مأمني من الأرض. قال له الحر بن يزيد: لقد أمرني الأمير بأن لا أدعك حتى أوردك عليه ويرى رأيه فيك. قال الإمام: والله لا أتبعك. قال الحر: والله لا أدعك. صار الإمام كل ما رأي الطرف وقف الحر أمام وجهه. قال: يا حر فكلبت أمك، ما تريد أن تصنع؟ روعت آل بيت رسول الله. قال: والله لو كان قائلها غيرك ما تركت ذكر أمه بالستر، ولكن ماذا أقول فيك وأنت ابن بنت رسول الله. ثم جاءت المسحة الربانية للحر، جاءت مسحة التوبة قال إذا كان ذلك فخذ طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يرجعك المدينة حتى يكون لي عذرا عند الأمير. الإمام الحسين التفت إلى أصحابه قال من يدل الطريق؟ قال الطرماح أنا أدل الطريق. أخذ الطرماح بزمام ناقة الإمام الحسين عليه السلام. يا ناقتي لا تذعري من زجري، يا ناقتي لا تذعري من زجري، وشمري قبل طلوع الفجر من خير مصيبتا. لما مشى الحسين بأصحابه وإذا به قد وقف فرسه أراد أن يحركه فلم يتحرك، صعد فرسا ثانيا وثالثا ورابعا فلم تتحرك الخيول. التفت إلى أصحابه قائلا ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى نينوى. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى وادي الطفوف. قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى فرض ماء. تقبل عزاءنا وشافي مرضانا، اقض حوائجنا، فرج عنا. اللهم أيد الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. أيد علماء دينك في مشارق الأرض ومغاربها، وفق المؤسسين لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.